الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا درس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري يوم الخميس الموافق السابع من شهر شعبان لعام 1411 هجرية. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، إنه لبالسند المتصل إلى إمام المحدثين الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال في كتابه الجامع الصحيح من كتاب الجهاد وأبوابه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أسلموا تسلموا. قاله المقبري عن أبي هريرة. هذا الباب لم يذكر الشيخ تحته شيئا، ما علق عليه بشيء، فلا أدري هل هو سهو من النساخ أو الله أعلم بمراده، حتى الحافظ ما علل لذلك. ومعنى أسلموا أي أدخلوا في الإسلام، فإن دخلتم في الإسلام سلمتم، سلمت أموالكم ودماؤكم، وسلمتم من الخزي في الدنيا ومن العذاب في الآخرة. وهذا معنى أنه يؤذن أو يعلمنا أن أهل الكتاب إذا غزوناهم نطلب إليهم أن يدخلوا في رحمة الله، فنقول أسلموا تسلموا، ويكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وتسقط عنكم الجزية وتبقى أموالكم وأراضيكم وتدخلون في رحمة الله. فإن أبيتم أن تسلموا فلن تسلموا، لا بد تتعرض للقتل وللسلب وللاسترقاق مثلا. ثم قال الشيخ: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأراضون فهي لهم. هذه الترجمة يبدو أن الشيخ يرد على بعض أهل العلم، يقول إذا أسلم قوم في دار الحرب، مثلا دارت الحرب بيننا وبين بريطانيا أو فرنسا، بلاد واسعة، ما زالت الحرب دائرة، وإذا في أسر أفراد جماعات يسلمون، ونواصل نحن القتال وبعد شهر شهرين ثلاثة يستتب الأمن وتصبح البلاد تحت حاكم المسلمين. فالذين أسلموا قبل أن تسقط بلادهم في أيدي المسلمين هل يرد إليهم أموالهم وأراضيهم أو يعاملون معاملة باقي الأمة المحاربة؟ فإن أموالها تكون فيئا للمسلمين، لو صالحونا ما لنا حق في مالهم، لكن إذا رفضوا الصلح ودخول ذمة تحتنا وقاتلناهم وقتلنا وقتلوا وانتهت المعركة بهزيمتهم، المفروض أن أراضيهم وأموالهم فيئ للمسلمين. لكن إذا أسلم، من أسلم أثناء الحرب الذي يبدو أنه الحق، أنه إذا ثبت عندنا إسلامه قبل أن تسقط البلاد في أيدينا نرد عليه ماله ولا نجعل ماله فيئا، لأنه هو في حد ذاته أسلم وما قاتل. ومنهم من يقول الأموال ترد عليهم لكن الأراضين والعقاقير لا ترد عليهم، والآن ما نحن بغزاة ولا أهل الغزو والفتح، من باب فقط العلم نحن مستعدون لنغزى. قال الشيخ: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. ثم قال: حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد. قال: أي أسامة؟ قلت: يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيه يقول: قلت أنا عام الفتح لما دخل عام حجة الوداع، الفتح كان سنة 8 والحجة سنة 10، وزيد استشهد في مؤتة، هذا أسامة ولد زيد الآن أصبح في محل وموضع زيد، فهو مع رسول الله يماشي. قال: فقلت: يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: ما أين تنزل في مكة في أي بيت؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ عقيل بن أبي طالب أخو علي. قال: أين ننزل؟ ما ترك لنا منزلا، إذ باع دورنا التي كانت لنا لعلي وأنا باعها. إذن ما الذي يفيد هذا الخبر؟ يفيد لو كان من أسلم في دار الحرب تؤخذ أمواله لكانت أخذت دور عقيل عام الفتح، إذن فهي بقيت له وتصرف فيها وباع ما باع. فلو كان من أسلم في دار الحرب تؤخذ دوره وأمواله وأراضيه ما كان عقيل يتصرف ويبيع، لكن لما كانت له تصرف فيها وباعها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كالمتندم أو المتحسر يقول: ما ترك لنا عقيل أين ننزل، إذ باع دورنا. هذا الذي أراده الشيخ من هذه الرواية. ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر، أي حالفت، وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال والخيف والوادي، ومسجد الخيف موجود إلى الآن، والشاهد فقط كاستشهاد على أن الحرب إذا أسلم أثناء الحرب وانتصرنا نراعي إسلامه لأنه أسلم قبل الهزيمة، فنرد عليه أرضه وماله. أما الذين لم يسلموا إلا بعد أن قهرناهم وحكمناهم ثم دخلوا في الإسلام، فالمال الذي قاتل المسلمون وهو موجود يكون فيئا يقسم بين المجاهدين، والذين أسلموا بعد أمرهم من الله، افتقروا بعد غناء، هذه طبيعة الإنسان في الحياة، كم من غني يفتقر ولا حرج. ثم قال الشيخ كذلك حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى أي يسمى هنيئا، استعمله خادما واليا على الحمى، والحمى ما يحمى من الأرض للدولة حتى لا يرعى فيه الناس بمواشيهم. هذا هني استعمله عمر لعلمه بعلمه وصلاحه وقدرته على الحماية فجعله حارسا. فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين، بمعنى ترفق، ألين جانبك، اعطف على المسلمين، لا تشدد عليهم، كل من دخلت شاته أو بعيره الحمى تبطش به، ألين جانبك، اخفض جناحك على المسلمين، بوصية يوصيه، واتق دعوة المسلمين، إياك أن يدعو عليك مؤمن مسلم، فإن دعوة المؤمن لا تؤدي إذا ظلم، يحذره من أن يظلم المسلمين في هذا الحمى، فإن دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم متى دعا استجاب الله له، ترفع إلى السماء دعوة المظلوم ولا ترد أبدا. ويل لمن دعا عليه مسلم بالهلاك. فقال فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة. الصريمة تصغير الصرمة، القطعة من الإبل، 4-5 شيء قليل، والغنيمة القطيع من الغنم. هؤلاء اعطف عليهم وارحمهم، خليهم يرعوا في الحمى، لأن الحمى أرض قفراء تحمى فتنبت الأعشاب والكلا وتصبح أرض خصباء ترعى فيها الماشية. وعمر في هذا الوقت بالذات كان يملك 40,000 من الخيل والإبل للمسلمين لبيت المال، يجاهد المسلمون على أشياء يركبون الإبل والخيل 40,000، وحمى جهة الربض قطعة واسعة كبيرة، فلما حماها بالطبع تخصب وتصبح ذات عجب وكلاء. فهو يقول لمولاه يوصيه بهذه الآداب، ويقول وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان. أهل النحو ما يجيزون وإياي، يقول وإياك، لكن من آداب عمر ما قال وإياك، قال وإيايا أنا المسؤول، يا خادم يا مولاي انتبه. يحذر نفسه، المفروض يقول وإياك يا هني، قال وإيايا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، هذان الصحابيان ممن فتح الله عليهم في المال، عثمان بن عفان وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهما، من أهل الثراء والغنى. فهو يقول لخادمي مولاه: إياك احذر نعم بن عوف ونعم ابن عفان، هذه ما تخليها تدخل. لما؟ عندهم أموال طائلة، إذا ما رعت هنا ترعى في مكان آخر، وإذا ماتت عندهم ما يغنيهم، فإنهم يرجعون إلى الزرع والنخل. لكن صاحب الصريمة والغنيمة أين يذهب إذا ضيقت عليه؟ لكن نعم ابن عفان وابن عوف إن ماتت ماشيتهما يرجعون، يعودون إلى الزرع والفلاح والنخيل. فإنهما إن تهلك ماشيتهما بالعدم الرعي قال يرجعان إلى نخل وزرع، يملكون الزرع والنخل. وإن رب الصريمة ورب الغنيمة، الرب من المالك والصاحب، إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه وأطفاله فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، جعنا عرينا، ماذا نصنعنا؟ فإذا هؤلاء الذين يملكون القليل من الماشية فقراء، ارحمهم وأشفق عليهم واسمح لهم أن يرعوا بماشيتهم في الحمى. لكن أصحاب المال إن ماتت ماشية عثمان عنده النخيل والزروع، عبد الرحمن إن ماتت ماشيته عنده النخل والزرع. وهذا مجرد مثال، أي كل الأغنياء. أما صاحب الغنيمة والصريمة قد يأتيني يحمل بيته بين يديه، يأتي ببيته وفي لفظ ببنيه، فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، انظر إلى حالي، أنا في حاجة، أنا فقير، أنا كذا، ماذا نصنع أنا؟ أفتاركهم؟ أنا لا أبالك، ما نتركهم أبدا. أفتاركهم لاستفهام للإنكار، كيف نتركهم فقراء محتاجين ما نستطيع؟ لا أبالك دعاء يجري على ألسنتهم ولا يريدون حقيقته، لا أبالك. والأصل لا أبا لك، لكن عومل معاملة المضاف شبيه بالإضافة، لا أبالك. فالماء والكلى أيسر علي من الذهب والفضة، كونهم تسمح لهم يرعون في الماء والعشب هذا أخف علي من أن نعطي الذهب والفضة. منين؟ إذا جاءون يحملون أولادهم يشتكون الفقر، مضطر نعطيهم الذهب والفضة، أيهما أخف علي؟ نعطيهم الأرض يرعون فيها أولى مما نعطيهم الذهب والفضة. قال: فالماء والكلى، الكلى والعشب، أيسر علي من الذهب والورق، والمراد من الورق الفضة. قال: ويم الله، إنهم لا يرون أني قد ظلمتهم. ويم الله، إنهم يرونني قد ظلمتهم، لأنها أرضهم وبلادهم ونحن مهاجرون، هذه حول المدينة أرض الأنصار، هم يرونني ظلمتهم لما حميت هذه القطعة من الأرض، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية، قاتلوا عليها في الجاهلية حتى تملكوها وأسلموا عليها في الإسلام، فبأي حق نأخذها؟ وهذا الذي ساق المؤلف من أجله، فما داموا مسلمين وكانت لهم في الجاهلية وأسلموا وهي في أيديهم، لأن المدينة ما دخل الرسول بالحرب، لا صلح ولا عنوى، هم فتحوا أبوابهم جزاهم الله خيرا. فأمثال هؤلاء أنا أشعر أنهم يلومون علي، بأي حق أنا نأخذ هذه القطعة؟ ولا تفهموا أن عمر أخذها لنفسه، أخذها لله للمسلمين عامة، ذي خيل وإبل الجهاد بها الغزو والفتح، لكن بحكم أنه الحاكم حمى قطعة من الأرض، والرسول يقول لا حمى إلا لله والرسول، وعمر نائب عن رسول الله خليفة، لو أن يحمي قطعة أرض، والشاهد قال إنها أرضهم بلادهم، قاتلوا عليها في الجاهلية حتى ملكوها وأسلموا في أيديهم، فبأي حق نجعلها فيئا وناخذها منهم؟ إذن ثم قال له والذي نفسي بيده، هذه يمين من؟ يا محب رسول الله، ذي يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سمعت أحدا منكم يحلف بها. لما؟ ما تحبون نبيكم؟ كانت عائشة الصديقة تسميها يمين رسول الله وتتلذذ بها، هذا عمر اليوم يحلف بها. والذي نفسي بيدي، من هو الذي نفسي بيدي؟ الله. إذا قلت والذي نفسي بيدي معنى أنك تعترف أنك في قبضة الله، فكيف تخون؟ كيف تكذب وأنت تقول نفسي بيدي؟ إن شاء قبضها وإن شاء أرسلها، هذه يمين رسول الله يحلف بها عمر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبا. أين وصل عمر في كمالاته؟ والذي نفسي بيدي لولا المال الذي أحمل عليه المجاهدين الغزاة في سبيل الله ما حميت على أهل المدينة من بلادهم شببا، لأنها أرضهم وبلادهم، ولكن للجهاد في سبيل الله. هذا هو الذي أراد الشيخ أن يؤيد نظرية من قال من أسلم من أهل الحرب في بلد ثم بقي فترة مسلما ونحن نقاتل، إذا نحن غلبنا هو يعطى أرضه وماله لأنه مسلم قبل أن تنهزم بلاده. أما إذا أسلم بعد أن دخلنا البلاد وقهرناهم فالأرض فيئ تعود على المسلمين. قال الشيخ باب كتابة الإيمان، باب كتابة الإمام الناس. ما معنى كتابة الإمام الناس؟ يريد هل يجوز للإمام الحاكم أن يكتتب، يفتح كتاب لجمع المال أو الرجال للجهاد والغزو والقتال في سبيل الله؟ الجواب إذا ما عندنا علم عن رسول الله نسكت، نقول الله أعلم، ما نقول يجوز أو لا يجوز. هل يجوز للحاكم أن يكتتب، يفتح كتاب لأهل المدينة ليشهدوا الجهاد أو لينفقوا في سبيل الله؟ هل سبق الرسول إلى هذا؟ بسم الله. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة يعني ابن اليماني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس. اختلف في أي مكان قال رسول هذا، والراجع أنه قاله في الخندق، احصوا لي عدوا لي اكتبوا لي من دخل بالإسلام، كم واحد اليوم من تلفظ بالإسلام من الناس؟ قال فكتبنا له 1500 رجل دون الأطفال والنساء، الرجال 1500. فقلنا نخاف ونحن 1500. الصحابة قالوا يعني الاستفهام محذوف، أنا خاف ونحن 1500 كيف نخاف؟ قال حذيفة: فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن رجل لا يصلي وحده وهو خائف. الشاهد من حيث ما أراد الشيخ هو الاكتتاب جائز، الإمام يحصي رجاله، يحصي عدد أفراد أمته، موجود الآن عندنا إحصاء لكل الأفراد لا بأس للمصلحة. وفيه لطيفة أخرى، وهي أنهم لما شعروا بالكثرة والزهو ابتلوا حتى خافوا، قال كيف نخاف ونحن 1500؟ إذن فخافوا. فتن وقعت على عهد عثمان بعد عثمان حتى كان رجل لا يصلي إلا وحده وهو خائف. وهذا له نظير لما قالوا في غزوة حنين: لن نغلب اليوم من كثرة، لن نغلب اليوم من كثرة، ما هي إلا جولة وإذا بالهزيمة إلى البحر، كما قال أبو سفيان. والله يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وبالمناسبة سفاح العراق قبل أن يضرب هذه الضربة يقول: سوف أحول المنطقة كلها إلى جزر. فأنا لحماقة نقول هذا معه ملك الموت، يتصرف ملك الموت هذا بلا حياة بلا وقار، سوف نحيل الشرق كله إلى جذع، يهدد بالهيدروجين وإلى بالسموم. وبعد أين هو الآن في السراذيب؟ لما التعالي والعلو؟ أصحاب الرسول ومعه لما اعتزوا بكثرتهم وسلطانهم أذاقهم الله مر الهزيمة وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، حتى قال أبو سفيان: لن تنتهي الهزيمة إلى البحر، لأنه مريض أسلم من 3 أيام أو 4. وهذه اللطيفة أراد الرسول يعرف جماعته كم، قالوا 1500 رجل خلي النساء والأطفال، فقالوا أنا خاف ونحن 1500، فابتلاهم الله بالخوف فأخافهم حتى إن أحدهم كان يصلي وحده وهو خائف. ومعنى هذا: إياكم والفخر والمباهات والتعالي كزعيم الشر والباطل الصدام، سوف يذوقها في الدنيا والآخرة ذلا وخزيا وعارا. إن شاء الله لعل بعض المستمعين يعطفون على زعيم العروبة، إن شاء الله. نعم، هبط العرب يتظاهرون من الشرق إلى الغرب: الجهاد الجهاد. ما هو الجهاد؟ الجهاد مع عدو الله لنضرب أولياء الله. أكفرتم بعد إيمانكم؟ انطفأ نور العلم والبصيرة في قلوبكم؟ الله يقول: فقاتلوا التي تبغي، وأنتم تقولون قاتل ما التي تبغي. لا إله إلا الله. ويبلغنا أن بينهم علماء يعرفون الله ورسوله، كيف يقول هذا عاقل؟ الجهاد مع من؟ مع صدام. صدام ظلم، بغى، يجب أن يخرج من ديار الناس، رفض الصلح، يجب على كل مسلم أن يقاتله، إلا من عجز للعجز القائم به من أصحاب الأعذار. كل مؤمن يجب أن يقاتله حتى يخرج من ديار الناس ويترك أموالهم وذويهم ونساءهم. والذي أصابنا هو أننا أصبحنا نوادي بالجهاد لنقاتل مع الباغي كأننا نقول يا رب إنك ما تعرف أو نغيظك، نقاتل مع من بغى ضد ما تريد أنت وما تطلب منا. أي كفر أعظم من هذا؟ كيف ما يفهم هذا فقط وما زلنا نسمع هذا الباطل؟ والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن لم ينفع الصلح بأن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي إلى متى؟ حتى ترجع إلى. فالمفروض أن المسلمين من أندونيسيا إلى الدار البيضاء يزحفون، ما نحن في حاجة إلى أمريكا أو أوروبا، نحن نكفي، نحن أولى بهذا، أولى بتغيير المنكر منكم. لكن العرب وقفوا يغنون ويزغردون، هذه موجعة على القلب وإلى لا؟ موجعة. ونحن مع رسول الله وفي مسجده ندرس الشريعة والأحكام ونتعلم الهدى. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو قائد، وإني لا أشك في أن عذاب الله سينزل بهؤلاء المتهتكين الضائعين الذين قاموا ضد الله ورسول المؤمنين، سوف تمضي فيهم سنة الله فليبشروا. ثم قال الشيخ وحدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش قال فوجدناهم 500، قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700، غير مهم الاختلاف في هذا. الشاهد يجوز الاكتتاب وإلى لا؟ إليكم حديثا آخر. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. الشاهد إني اكتتبت أي كتبوني في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، حاجة ذاهبة إلى الحج لأنها حجت. نحن عندنا إذا حج الرجل ما يقال فيه الحاج، الحاج ما يقال فيه إلا عندما يحرم ويدخل، لما يفرق ما بقي حاج أو نكذب. الحاج هو الماشي في المحجة، فإذا حج ما يقال له الحاج، لكن لبعد المسافة والمشقة وكان الحج على الأقدام وعلى رواحل، القرية كاملة فيها حاج فيتخذون كنبي. وسبحان الله إذا حج الرجل في القرية إذا جاء ضيف عليك بالحاج الفلاني، فقير ابعثوا به الحاج الفلاني، كل شيء يرمونه عليه. أما إذا كذب أو قال باطل أعوذ بالحاج، حاج بيت الله يفعل كذا ويقول كذا، نزلوه منزلة النبي، وذلك لندرته وقلته. وشيء آخر علمتكمه، كان لا يحج إلا مؤمنا صادقا، الذي يغيب عن بلادي وأهلي سنة وستة أشهر وثلثي السنة ويترك كل شيء ويمشي على رجليه هذا لن يكون إلا مؤمنا. فمن هنا يكون والله لخير أهل البلاد، ما في ذلك شك، ومن ثم يرفعون قيمته. أنا عاشرت هذا، عندنا في القرية الحاج التهامي، الجائع إلى الحاج التهامي، المدين الحاج التهامي، كل شيء هو. أما حججت يقول هذا شبك بالكعبة ويقول كذا وكذا. أما اليوم انتهى هذا، لأن الناس كلهم حجوا، نحن الآن نحج كالملائكة والجن بالطيران، ما بقي لنا فضل. 70 حجة ما تساوي حجة الأولين. إذن والدليل كما تعرفون يحج ويعود يتعامل بالربا والقمار. الشاهد عندنا في قوله امرأتي أنا اكتتبت يقول في غزوة وامرأتي حاجة قال ارجع فحج مع امرأتك ارجع اخرج من هذا الاكتتاب وامشي مع امرأتك تحج معك. هذا دليل على أن المرأة لا تحج إلا مع محرم فقط بدون محرم لا تحج. وأفتى مالك ومن وافقه إذا كانت الفريضة ولم تحجها وهي لازمة حينئذ ووجدت رفقة من النساء وانحشرت بينهن لا بأس تؤدي الفريضة، أما النافلة فلا أبدا ما دام ليس مع محرم. أما الصرورة هذه التي ما حجت وتخاف أن تموت وما أدت الفريضة إن وجد جماعة من النساء ودخلت بينهن لا بأس. والشاهد من هذا في الاكتتاب موجود وإلا لا؟ ما تقول بدعة لما الحكومة تكتتب وتعدد في الناس جائز. قال الشيخ باب إن الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر. إن الله لا يؤيد وينصر الدين بالرجل الفاجر الكافر المشرك. وهل هذا صحيح؟ نعم. ولله جنود السماوات والأرض، ما سلط البابليين الملاحدة المشركين على بني إسرائيل صفوة الناس ما فعل، ثم بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد. ولله جنود السماوات والأرض، فقد ينصر دين أولياءه بالكافرين. وفعل وإلا ما فعل أو تخافون؟ فعل. لولا تدفق قوات أوروبا في هذه الأيام زاحفة باسم الله وإرادته لما اجتمعتم هذا الاجتماع. الغافلون يغضبون، الشيخ كافر ذنب عميل، يصيحون في الخارج يظنون أن يتكلم على جهل كما يتكلمون على جهل. والله لولا الله عز وجل لتوالى الزحف حتى هنا وما بقي لكم شيء اسمه دين تعتزون به. ولكن الله له جنود السماوات والأرض. زحفت أوروبا، أنا أعرف سبب زحفها، هو أنها لا ترضى بعودة الاستعمار، وقد خرجوا من مستعمراتهم من الهند والسند وأفريقيا والشرق والغرب. كيف يأتي هذا العراقي ليعيد العهد البائد ويستعمر وهو لا يساوي شيئا؟ ولكن من دبر هذا؟ رب السماوات والأرض. ولله جنود السماوات والأرض. إذن إن الله لا يؤيد هذا الدين المحمدي بالرجل الفاجر. وإليكم الدليل. قال الشيخ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحول السند أيضا لتقويته. وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدنا أي الغزو والجهاد، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار. حضروا في الغزوة، الرسول نظر قال هذا من أهل النار، بطل بينهم مسلم في الظاهر هذا من أهل النار. قال فلما حضر القتال فقاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات أي شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار إلى النار لا إلى الجنة، قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، أن يصاب بالشك في دينه، كيف وأنا رأيت يقاتل ومات في القتال. قال فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يؤيد بالرجل الفاجر ولا لا؟ أمريكا، بارتقية، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، فجار ولا لا؟ فجار. أيد الله بهم الدين فبقيت لنا هذه البقية، وإلا والله عزموا على تمزيق قراءة لا إله لو البول عليها وإنهاء وجودها، لأن المؤامرة أساسا ماسونية صليبية. جمعيات التنصيب الممتازة في العالم والمحافل الماسونية هي التي حبكت هذه ونسجت خيوطها، واستجاب لها الماديون المصابون بالإلحاد والزندقة وموت الإيمان في القلوب، وأرادوا أن ينفذوا، ظنوا أن الله ميت ما هو موجود، يستطيعون يحولوا الحجاز إلى مواخير للدعارة. لا، إن ربك لبالمرصاد. مؤمنة كويتية أو مجموعة كتبنا هذه الأسئلة ونسيتها كما قلت لكم، وطالبنا، وهذه تخص الجميع يعني، هل يجوز قراءة القرآن الكريم في المصحف بدون وضوء؟ الجواب لا. الأولى بالمؤمن والمؤمنة أن يتوضا ثم يمس المصحف ويقرأ، إلا إذا كان المصحف مجزأ أرباع أو أثمان أو أسداس فلا بأس، بهذا أفتح العلم، تحاشم أن يكون القرآن بكامله. ثانيا، هل يجوز قراءة المعوذتين للحائض كحيز من الشيطان؟ الجواب لا، وإنما تتعوذ بقولها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم أعذني من كل شر، أما القراءة فلا لا. ثالثا، هل يصح قراءة قصار الصور في الركعة الأخيرة، في الركعتين الأخيرتين في الصلاة الرباعية أو في الركعة الثالثة في الثلاثية؟ الذي عليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة إلى اليوم أن الركعة الأخيرة من المغرب لا يقرأ فيها إلا الفاتحة، والركعتين الأخيرتين من العشاء والعصر والظهر كذلك، لكن من قرأ وكان غير إمام له ذلك، لكن السنة الثابتة ما يقرأ، فإن قرأ إذا كان إماما لا يطيل على الناس ويشوش عليهم، لكن هو في حد ذاته أو هي تقرأ شأنها لا إثم عليها. رابعا، ما رأيك في تحديد يوم للنساء لوعظهن؟ نعم، الرسول جعل للنساء يوما يعظهن فيه، هن قلنا اجعل لنا يا رسول الله من نفسك يوما تأتين فيه، قال موعدكن دار فلانة وكان يأتين، فلا بأس، بل هذا واجبنا. الواجب أن يكون لأهل كل حي جامع يجمع أهل الحي كلهم بالنساء والرجال والأطفال، ويتلقون العلم والمعرفة ليلية، وبذلك ينتهي الجهل نهائيا ونصبح أولياء الله على الأقل في الأسبوع مرة أو مرتين، وهذا أمر محمود لا شك فيه. أخيرا، تقول في وقتنا هذا كذا صرخات الجهاد مدوية في كل مكان، ما رأيكم في أننا نرى كثرة الرجال في الحرم النبوي الشريف لما ما يذهبون إلى الغزو والجهاد؟ ماذا تقولون؟ قولوا إننا من القواعد. لا لا لا لا، نحن فحول. الجواب: لو أن إمام المسلمين خادم الحرمين قال من بلغ العمر كذا فليخرج، والله لخرجنا. ما في إلا هذا. إمام المسلمين ما قال النفير العام أو أصحاب 24 سنة يحضرون، لو عين لوجب. يبقى وإن لم يطالب فالمفروض أننا نطلب الشهادة في سبيل الله، وقد اكتتب كثيرون وخرجوا في سبيل الله. هل الجهاد الآن هذا جهاد صاحبه شهيد؟ والله لجهاد، وجهاد حق، ومن قتل وهو مؤمن هو شهيد.